والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب تحريم الظلم عن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ فقال وإن قضيبا من أراك. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي أمامة الحارثي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اقتطع حق أخيه المسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قال أبو أمامة: وإن كان يسيراً. قال: وإن كان قضيباً من أراك. قوله عليه الصلاة والسلام: من اقتطع، الاقتطاع بمعنى الأخذ، من اقتطع حق أخيه، وهذا الحق يشمل الأموال وغيرها من الحقوق، فيشمل الأموال من دراهم ودنانير وعقارات، ويشمل أيضاً الحقوق من حق القذف وحق الخيار وكل حق ثابت شرعا. وقوله من اقتطع حق أخيه المسلم، التقييد بالإسلام هنا بناء على الغالب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة رضي الله عنهم بيمينه، يعني بسبب يمينه، واليمين هي توكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة، هذه هي اليمين والحلف، هي توكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة. فإذا قلت: والله لأفعلن كذا، فمعنى ذلك أي بقدر ما في قلبي من تعظيم الله عز وجل أؤكد أني سأفعل كذا. يقول: فقد أوجب الله له النار عقوبة له وحرم عليه الجنة. والتحريم أعني تحريم دخول الجنة نوعان: النوع الأول تحريم مطلق، بمعنى أنه لا يدخلها مطلقاً، وهذا خاص بالكافرين والمشركين، كما قال عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والنوع الثاني من تحريم دخول الجنة تحريم مقيد، بمعنى أنه يعذب ويطهر وينقى بقدر ذنوبه، ثم يكون مآله إلى الجنة، لأنه دلت النصوص الشرعية أن من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه فقد حرم الله عز وجل عليه النار. وبناء على هذا، فكل حديث ورد فيه أن من فعل كذا من المسلمين فقد حرم الله عز وجل عليه الجنة، فالمراد بالتحريم هنا التحريم المطلق، يعني أنه لا يدخل الجنة دخولاً مطلقاً، وإنما يطهر ويعذب بقدر ذنوبه إن لم يعفو الله عز وجل عنه، ثم يكون مآله إلى الجنة. ثم قال عليه الصلاة والسلام لما سئل: وإن كان يسيراً، قال: وإن كان قضيباً من أراك، يعني وإن كان الحق الذي اقتطعه قضيباً من أراك، والأراك شجر معروف يستاك به وهو السواك. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولاً تحريم أخذ حقوق الناس من المسلمين وغيرهم من المعصومين، وفيه أيضاً تحريم اليمين التي يقتطع بها الإنسان حق إخوانه المسلمين لقوله بيمينه، وهذه أعني اليمين التي يقتطع بها حق غيره هي اليمين الغموس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. وإنما سميت غموسا لأنها والعياذ بالله تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار. ومنها أيضا أن اليمين الغموس لا كفارة فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الكفارة، والحكمة من ذلك أن اليمين الغموس أعظم من أن تكفرها الكفارة، لأن الكفارة إنما تدخل اليمين التي لا إنما تدخل اليمين التي لا تكون معظمة بهذا القدر، لأن اليمين الغموس يمين عظيمة اقتطع بها مال امرئ مسلم وحلف بالله عز وجل، فقد ارتكب مفسدتين. المفسدة الأولى الاستخفاف باليمين، وهذا في حق الله، والثاني أخذ حق مال أخيه، أخذ حق أخيه المسلم. ولهذا قال أهل العلم إن اليمين الغموس لا كفارة فيها، أولاً لأنها أعظم من أن تكفرها الكفارة، وثانياً أيضاً أنها على أمر ماضٍ. واليمين التي تجب بها الكفارة هي اليمين التي يحلفها الإنسان على أمر مستقبل ممكن وقصد ذلك، فلا بد في اليمين التي تجب فيها الكفارة لا بد فيها من ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يقصد عقدها، فإذا لم يقصد عقدها وإنما جرى على لسانه من غير قصد فهذه لغو اليمين، لقول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. قالت عائشة رضي الله عنها هي قول الرجل لا والله وبلا والله. والدليل على اشتراط القصد قوله تبارك وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فأضاف الفعل إلى الإنسان، وكل فعل أضيف إلى الإنسان فلا بد فيه من قصد وإرادة. الشرط الثاني من شروط وجوب الكفارة أن تكون على أمر مستقبل، فإن حلف على أمر ماض فلا كفارة في ذلك، فلو قال والله لم أفعل كذا في الأسبوع الماضي أو والله لم يحصل مني كذا بالأمس، فإن كان صادقاً فهو بار بيمينه، وإن كان كاذباً فلا كفارة عليه، لأن الله عز وجل يقول في الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي أردتم عقده في الحاضر وفي المستقبل. الشرط الثالث من شروط وجوب الكفارة أن تكون اليمين على أمر ممكن احترازاً من المستحيل، لكن الحلف بالمستحيل أو الحلف على المستحيل فيه تفصيل، فإن حلف على فعل المستحيل حنث في الحال، وإن حلف على ترك المستحيل فهو لغو. فلو أن إنساناً قال والله لأطيرن في السماء فإنه يحنث فوراً، ولو قال والله لا أطير في السماء فإن هذا لغو، لأنه لن يطير في السماء سواء حلف أم لم يحلف. وفي هذا الحديث أيضاً دليل على أن حكم الحاكم في الظاهر لا يزيل الحق عن صاحبه، فمتى حكم الحاكم ظاهراً فإن حكمه لا يزيل الحق عن صاحبه فيما إذا كان مبطلاً. فلو قدر أن رجلاً حلف أمام القاضي أن هذا العقار له، فقال والله إن هذا العقار لي أو إن فلاناً ليس في ذمتي له شيء، وحكم القاضي له بذلك، فإن حكم القاضي لا يزيل ما يترتب على هذا الأمر من الإثم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بنحو ما أسمع، فمن اقتطعت له شيئاً من حق أخيه فإنما أقتطع له جمراً فليستقل أو ليستكثر. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الحكم نوعان، حكم ظاهر في الدنيا وحكم باطن يوم القيامة، وأن الحكم الظاهر لا يقضي على الحكم الباطن، بمعنى أن القاضي إذا حكم للمبطل فإن حكمه للمبطل لا يقلب الحق باطلاً والباطل حقاً. وفي هذا الحديث أيضاً التحذير من الظلم وإن كان شيئاً يسيراً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال وإن كان يسيراً قال وإن كان قضيباً من أراك، فالواجب الحذر من الظلم لئلا ينال الإنسان العقوبة إما في الدنيا وإما في الآخرة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لهداه ويجعل عملنا في رضاه، إنه جواد كريم، وصلى الله على نبينا محمد.